وعظم الفتن يجدي قد علم. وجمع لونين ويستدعي عظم مثلثا شهلا وسوء ذابي. ذلك العرم العظم إذا نزأ لحمه نحن عرمه بنزع لحم العظم والمص عرمه وعرمه كفه وعرم عظمه يجزي عظمه قد علم يجمع لونين لو كان فيه لونين عرم كذلك الكفه نحن ويستدعي عرم مثلثا جهلا وسوء ادابي وسوء ادابي وسوء ادابي وسوء ادابي ما خدا وجذابي وسوء ادابي وهو محموس وقال خففه لضراره فقال هو سوء ادابي الذئب العابس وهو محموس وخففه لضراره واسم الفناء باليقين عروة اسم الفناء باليقين عروة وهكذا العريول سمى عروة العريول وأولو ملكه تسمى عروة كدخل الباقي مع الإجداد عروة خلا الحشي في الباقي مع الإجداد عزفتي أي قويتي أو غلبتي قويتي أو غلبتي عزفه غلبه ومن المثل من عز بزة بزة يعني سلبة سلبة وحيد نفسه من الحجة وارتح الخنساء فأثنى رجالي فباد ومحن وأصبح قلبي بحموش كجزاء فأدم يكون حمد التقائد الناس إذا كم الحجة برزاء عزفتي قويتي أو غلبتي ومن عزفتي وعزني في الخطاب غلبه قال اكتبنيها وعزني غلبني في الخطاب ومن عززت فتحا اشتددت عززت اشتددت يعني لا قوية من دارة اشتددت وضاق إخليلك من عززت عززت الناقة وضاق إخليل ليس ردد منه والمصدر اجعل من عززت عزا وابلا وضد ذل عزا وابلا عز وابد وضد ذل عزا وابد اللي هو سحابة قوية ولا كثيرة لا الرابي اللي هو طرف الكتف اللي فيه هذا غبره وضد ذل عزة والسنوات المجددة في عزة عزاء إحدى هذا الأعراب وضد ذل جد وتصميم وحيف عزم عزم حاجة دمج شد فيه صمم عليه وحلف حلف مع غيره عليه عزمت عليك حلف حلف يمين قسم عزمت عليك تفعلك ولست أم العزم لكن عزم ولدت أم العزم علم على لشك لكن عزم عجائز جمع عزم قد عليت خلق عطوت خلق الأزواج لعزم وفتية صغار لصبية صغار الزوا وفي مدام صادق المشاعر والعزم ثم العزم عزم والزبيب فغير المشاهد العزم هون شمع نوى الزبيب ثم العزم زبيب نوع من التمر تعرف عندهم العنب المشفت اللي هو الزبيب الزبيب نوى الزبيب بيقال يزيد بيني في العسار يا حبيبي عسار يا عسار ايه عسار يا طلب البين في حالة العسار ولي مرور باليسار فعسرهن الرب يساره وحسر لسوء خلقه وجباله وحسر لسوء خلقه حسر إلى ساء خلقه وجباله وعسر لسوء خلقه وجبال وعسر في تعذر والاستطعاف وجبال وقالوا جبال ما تتفق معنا بل ما عرفت لسوء خلق وجبال جاب ما أعرف هذا الاستخارة ما أعرف هذا مكتوبة واضحة جبال جبال عسر وعسر هذا الضبط هذا الضبط بذي تعذر وعذر عسر بذي تعذر أي تعذر ولستفعال ولستعوض من عسر المصدر ياتي عسر وعسر اسم موضع والعسر نقيض يسر لا عباس اليسر ولا تدخلنا ذات الاراضي جماع او اطعام شهد عسر نائس الابن بخلق عسر والصالحون قيل فيهم عسر جمع عسر صالح اواب وجعل شهد في طعام العسل عسل طعامه جعل فيه العسل كما قبيلة سماها عسل بالجل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل بالجمع يروى وهو ذو إغرام يعني جمع غريب تحبيب شخص للأنام عسل هذا آت الله بحبها خيرا عسله إلى حقه وعسله فحببه ذو عسر اسم موضع والعسل ريش بلم يطيب يستقل تفرد بالفعيل كالأحلام ريش كذا ذو عسر اسم موضع والعسل ريش وهذا عسل أكون لي فرشني بخير لا أكون ومدحتي جناحتي يوم صخرة بعسيري ريشني يعني زودني ولا؟ ريشني نبت لي ريش معنى يعني قوي أعطني فرشني بخير طالما قد بريتني وخير النوالي من ريش ريش بلم الطيب يستقل ريش ريش يجمع فيه الطيب يعني وعاء مثلا وقول مع حسن الشعور عسم وتائس الابن بخلق عسم هذا تبديل الدام واعسن وفي الجميع عسم يسلمان في الشيب والشباب اعسن اكل البعير العشب قل فيه عشب ومثل أشعب المكان قد عشيب وهلم الشيخ تبين من عشو ووصفه كواحد الأخشاب خشب خشب خشب إذا عشب خشب عشب يعني عشب حريما واعلم بأن أخر عشر العشر بابا واعلم بأن أخر عشر عشر وضعف خمس عشر أما عشر فنصف خمس ورجال أما عشر أما عشر لا لا لا عشر مصدر عشر المال إلى أخذ عشره والعشر الورود بعد خمسة أيام لا يا غالي قلت خمسين عشر ايوه اما عشر بالضبط بنصف خمسين بنصف خمسين بعشر نعم وراب وراب وضبين أعطب القرن مع طياب الخرق والسردان العصيدي تصيحه سرداش من بالغفورة حيث قائل قيل أعوام الرأس والصاد العصابين حيث هو أول قائل أول قائل خالد الله أمي كان قد عبد صار مثل السيد في الجواب حبيب وما من الأشجار مقطوع العبد لا لا زاد قال عبده وقصره في دار الصفات وما من الأشجار مقطوع عبد العبد ومصدر والعبد أظن زاد مصدر من عبده وقصة للعبد وقصة العبد واصدقائه العبد من ينجب فهد العبد يختفى عبد هو لأحنا قصرة فقد غريقة للنظر ما كان فيها قام ابن بوكر يكشن من العبد وداه في العبد نحو بسلامة يكشن من العبد يكشن والعبد ذوي به والأيد والعبد العبد مريض به العبد ذوي به يعني شخص مريض بالعبد نحو بالعبد هو العبد العبد هو وقت سعين العبد نحو وليد هو العون العبد ماشي وما يليل من كلا الانتفاع ليد هو القوة والعون العبد أزم وشتم ولزوم عبو ذلك أزمه حبه حبه أزمه إلى عبو وشتم ولزوم حبه إلى لزمه بالأشخاص ولا بالأشياء وسيء الخلق وقرن العبو وسيء وقرن العز وقرن بلاي السلام والسيء والخلق وقرن العز ويودها والشخص وقرن العز ويودها العبد هذا ويودها هذا شخص ما الشرس الشرس الشرس هي الشرس ما الشرس الشرس وتنتهك وماضع وماضع عنصر من وضعك الشخص مسجع مسجع تقويد للسوق السبعي الشخص وأخرص ما فيه وأخرص ما في الجمع الشخص من دابه الخلاف للأصحاب هذه كينا صنعت ويدعى والشسم ثم العبد ما في القرى من عدد الركاب هذا قانون العبد هو الظاهر والسبي هذا يبدأ جول حواد الغواب تنقل في القوم نقصم بعيدا ولكن جردا جميع السلاح وإذا تأيياك عبا مسيدا الشخص الشريف ثم العضو ما في القرى من عام الهريكان لا وقال من بنات الجديد من بنات الجديد خببها العب ورأي الحمى وطول الثياب العب اللي هو على هدى الخالد من بنات الجديد خببها العب مكنها العب اللي هو الحسن بعدك بنات الشبير هذه الجديد فحر معروف الحرائر يعني شرائر ما في القرى يعني ما في الأبصار لا هذا في الوكاد ما يعتده به المواشي من خير وغيره وما يعبد فهو العباد ما يعبد فهو العباد ولا يعبد فهو العباد لا لك الهاية انتدعو لا يمدعو فهو العباد العبد بالتكافي الى النقاط وقولك عبده عبادا ومحافظه العبد بالتكافؤ هو العباد. هل يقال ايش؟ قالوا عبده لا تكافئه عبده لا تكافئه. شو مغالبه نظر ماذا؟ ومارن الأنف هو العباد على فعال دون سؤال. عباد لا تكافئه مارن الأنف ما هو قاعد عباده يعني قصد الشروط نخوه بنة العناد نخوه عناد العناد نعم من القنب النبات نقاد نبات كيف هذا التخصيص؟ هذا عام هو مخصص المصدر كذا التخصيص. ومنع مرأة هواها عضل ولدها عضلة وعضل ولدها عضلة وعضل وعضل وفي جميع عضل وعضل غليظة النواد وعضل إقبال أو تمثيل شيء عفو أو تمييل شيء عفو أقبل عليه عطف عليه يعني أقبل إليه عطف عليه لا أو تمييله تمييل شيء عطف الشيء ما له مع شجر ونوع عطاف عفو وقل عطوف والجميع عفو للمكثر الفضل النبيل والحادي ولا النبيل نبيل وحادي للمكثر الفضل عفو عطوف جمع عفو ضرب وحرق وجماع عفش والعفج والعفج المعا كذاك العفش وبعدك على العفش ضرب وعفش عفش عفش وعرقه والعفج المعا كذاك العفش والعفج العظيم هو العفج جمع على مخالف الأطراف بالزاع والسقي وتأثير العفر ولمصير الظبي أعفر عفير إلى بياض وحضران وعفر بالشيء وأسعد إلى الصيام بالزرع والسقي وتأثير العفر إلى زرع السقاء وأثر بماذا؟ بكل شيء. وثوب الأرض عفر وعفر اسم الشجاع للدهاء عفر. ولك على الخزر سقي الخزر. ثوب الأرض ثوبها سقيها؟ وثوب الأرض كرب بالتاء ثوب ثوب الأرض العفر العفر العفر واسم الشجاع للدهاء عفر في الحديث إن الله لا يغض النفرية العفرية النفرية الذي لا يغضه من السن ولا نار يغضه هذا يشرع لبخل ولا ما بكي الله وعفر والجمع والجمع أرض عفر شبيهة في اللون بالتراب هذا عجيب الحديث خلاص الصحيح حديث إن الله لا يبغض العفرية غير الصحيح أبيض عندك وعفر المرة منه عفرة العفر أنثى رجع ونهائك هناك هناك تحضرنا نعم نعم نعم إذا مصوب في صواد الدير المخضبون أنه كوكب في عفرية عفرية لا لأنه بسرعته كوكب في عفلية شيطان عفلية داخل ماكل وتستوي عفيفة وعسة العفيفة والعسة كلية المستنزيات عما لا يشمل ولا يحد حتى العفيفة والعسة والاجتناب للفساد عفة وسوء رسم الضرع يدعى عفة لعفة لبن المحرم اللبن الذي فيه ما يحمل لبن فيه محرم رأيت الناس الذي لبنها فيه محرم خرط خرط هو حب يكون في اللبن التعقد في اللبن يدعى عفة يدعى عفة كي العجوز يحقق بالصواب يدعى عفة ذلك العجوز فضل وتكسير وصف والعفو هذا كان العقب بفضل الدعوة الذي كسر من نقي عن الشيء الكثير تكسير ووضع وخذونك ما لا ينفقونك العفو معنى الفاقر العفو من الأموال وخيرها ما كان الله لغنى وفضله فضل ممالا وتكثير وتكثير عفاه كسره وصفو صفو الشيء عفو الشيء عفو صفو يا كسار يا عفو مع حاصل ما لا يحتاج إلى السؤال على رجل يعطيك قبل سؤاله ثانين شرين يعطيك عفوة معناها بلا رقد ولا زفد وجحش العفو المسدس العفو والعفو جمعه عفوت وعينه ذلك لقوم عفو وفروا عفوهم عن الإذناب عن الإذناب نعم مع حاصل سهل يعني متيسر العفو عفو وجحش ولد الحمار والهرس جحش عفو وعينه والعفو ذلك تعجب وقد يقع ضرب السموم سد فعل الورى وجاء رجع في الخير ثمن من عقد وجاء شيء بعد شيء وضرب عقبه بالك عن عقبه تاتي بمعنى جاء بالخير بعد الشر وقال طرفت يمدح قومه اخبارهم ولقد كنت عليكم عاتبا فعقبتم بذنوب غير مر معنى رجل من المرارة ذنوب عن جيت معنى عن شيء بخير غير مر ليس مر بالدخول وجاء شيئا بعد شيء معقبة جاء شيئا بعد مثله وضرب عقبه كذلك عقبه مقيس مقيس في كفى عليه مقيس عقبه ورجله ورأسه ويداه وركبه على مقيس وعنفه وعنفه وعينه وشد شيئا بالعقد وشد شيئا بالعقب قال عقبه شده بالعقب العقب سلوك العقب عصب القفا بالعقب مثل نجاح البدء والإقامة البيت استغرق الفتح وعقب المرة منه عقبة وأثار الثروي وحسن عقبة ذلك أثار الثروي اللي هو في البر مثلا أثار الثروي اللي هو والقمر العودته منه عقبة وكن لكسر فيه استسوال القمر العودة يعني القمر إلى منزل الكافر.